بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. الكلام فيما يتعلق بموضوع ما بيناه سابقا في أن الأدلة المحرزة هي عبارة عن الدليل الشرعي والدليل العقلي. أساسا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الفقيه يعتمد في استنباطه للحكم، أي نعم، للحكم الشرعي يعتمد على العناصر المشتركة التي تلك العناصر تسمى بالأدلة المحرزة. في الأدلة المحرزة، وهي أي الأدلة المحرزة إما قطعية أي تؤدي إلى القطع بالحكم. يعني الحين أقم الصلاة، هذا خطاب قرآني، وهذا الخطاب القرآني نقطع بموجبه بوجود حكم شرعي في وجوب الصلاة. فحينئذ هذه الأدلة القطعية تكون حجة على أساس حجية القطع، وتارة أخرى تكون الأدلة أدلة ظنية، وهذه الأدلة الظنية يقوم في موردها دليل قطعي. هذا الدليل القطعي يعبدنا بهذه الأدلة الظنية. من الأدلة الظنية شنو؟ خبر الثقة. هذا ليس قطعيا، إذا أخبرك زرارة بخبرين هذا ليس عين الواقع وقطعا ولا يحتمل فيه الخطأ، لأنه مو كلام المعصوم، هو ينقل كلام المعصوم، ثقة وينقل لنا الكلام. يأتي الدليل الشرعي ويقول بأنه التزم بما أخبرك به زرارة، هذا قام على ماذا؟ خبر الثقة. فحينئذ نتعبد بهذا الدليل الظني الذي قام في مورده دليل قطعي. خلي نبين بشكل واضح شوي، التفت إلى هاي النقطة، أن الدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو شنو؟ ظنيا. لكن هذا الدليل الظني الشارع أمرنا أن نلتزم بمؤدى هذا الخبر، بمؤدى خبري الثقة. الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين. يعني خلو واحد يجي يسأل يقول شنو الأدلة المحرزة تقولون عنها في الأصول، فنجيب. الدليل الأول الدليل الشرعي، الدليل الثاني الدليل العقلي. زين، فسر لنا كلا من الدليلين، شو مقصودك بالدليل الشرعي وما مقصودك بالدليل العقلي؟ الدليل الشرعي كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، كل ما يصدر من الشارع المقدس من كتاب الله من سنة نبيه وياي، هذا الذي يصدر من الشارع المقدس بما يدلنا على أحكام الشارع يسمى دليل شرعي، مثل كلام الله سبحانه وكلام المعصوم سواء كان النبي أو الأئمة أو الصديقة الكبرى أرواحنا فداها، الكتاب والسنة، هذا يسمى شنو؟ دليل شرعي. إن هذه كلها مبادئ، هذا في الحقيقة نأخذها. عندنا دليل ثاني وهو الدليل العقلي. شنو المقصود بالدليل العقلي؟ الدليل العقلي هو عبارة عن القضايا التي يدركها العاقل ويمكن أن يستنبط من هذه القضايا المدركة عقلا، يمكن أن نستنبط منها حكما شرعيا. مثل لنا مثال شنو؟ القضية العقلية تقول إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمات ذلك الشيء، وجوب الشيء إذا الوجوب بشيء وجبت مقدمات ذلك الشيء، وهذا أمر عقلي. يعني الشارع لما يجي يقول لك أقم الصلاة، والصلاة لابد لها مقدمات، العقل يلزم بإعداد المقدمات، يقول لك حج لله على الناس حج البيت، يحتاج لك إلى زاد، إلى راحلة، إلى تأشيرة وما إلى ذلك. هذه كلها أمور عقلية، لأن إذا وجب الشيء وجبت مقدماته، فهذه قضايا عقلية، هذا دليل، لأن العقل هو الذي حكم بوجوب مقدمات الشيء. إذن الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي. القسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين. القسم الأول شنو هو كان؟ أحسنتم، هاي متابعة جيدة. الدليل الشرعي ينقسم إلى نوعين. النوع الأول الدليل الشرعي اللفظي، لفظ، مثل كلام المعصوم، زين، الكتاب، قول الله، كلام الله، هذا يسموه دليل شرعي لفظي، أي لفظ صدر من فم المعصوم أو نزل هذا اللفظ على قلب النبي كالقرآن الكريم. عندنا دليل شرعي غير لفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يتمثل في أمرين، وهو فعل المعصوم سلام الله عليه وتصرف المعصوم، هذا نوع، إمضاؤه لفعل الآخرين، يعني يرى شخصا يتوضأ بكيفية معينة والإمام ينظر إليه، فإذا سكت ولم ينبهه صح وضوءه، صح فعله، فهذا يسموه دليل شرعي غير لفظي، لأنه عمليا يمارس المعصوم تصرفا مستقلا، من هذا التصرف نفهم أنه كيف يمسح على الكعبين مثلا، أو على القدمين إلى الكعبين، أو كيف يمسح الرأس وما إلى ذلك، هذا فعل، هذا مو لفظ، هذا فعل. فالدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وتارة أخرى يكون ماذا؟ غير لفظي. انتهينا من هذا؟ هذا يسموه تقرير المعصوم، هذا الغير لفظي يسمى تقرير. تقرير يعني الإمضاء، التوقيع يعني بعبارة. زين، الباحث في هذا القسم، أي القسم الأول الدليل الشرعي، زين، بكلا نوعيه فيه بحث تفصيلي سيأتينا بعد هذا البحث. نبحث أولا في تحديد دلالات الدليل الشرعي، يعني كن حدد دلالته، شنو دلالته؟ عامة، خاصة، مطلقة، مقيدة، هذا كله راح يجي، علاقة اللفظ والمعنى، أي نحو من العلاقة بين اللفظ والمعنى، إن شاء الله سنبينه بإذن الله بعد هذا البحث. وتارة نبحث في الدليل الشرعي بكلا قسمي، اللفظي وغير اللفظي، في ثبوت صغرى الدليل الشرعي. شنو هذه الصغرى وما هو المقصود منها سيأتي إن شاء الله قريبا. وثالثة في حجية تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها، يعني هذه الدلالة التي استظهرناها أنها حجة وفق أي ضابطة وفق أي قاعدة؟ إذن في الدليل الشرعي ثلاثة أبحاث ستأتي، وقبل أن نبين ما يتعلق بهذه الأبحاث نبدأ باستعراض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة، وهذا بحث مهم جدا التفت إليه جيدا. المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة، لاحظوا إذا شككنا، هذا الأصل، إذا شككنا في حجية شيء هذا الشك يساوق العدم بالحجية، راح أبين الآن. أساسا الشارع له دخل في جعل الحجية، يعني من اللي يجعل أن خبر الثقة حجة؟ منه؟ الشارع المقدس، زين، فهو الذي يجعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية. ليش قال غير القطعية؟ تدرون ليش؟ لأنه القطعية لا يجعل لها حجة، وإنما القطعية هي حجيتها بذاتها، القطع حجة بذاته، إذا قطعت بشيء ما يستطيع أحد أن يخالفك فيه، ما يستطيع أن يقف ويقول لك هذا ليس بحجة. حين إذا واحد قال في هذا المجلس، مجلس الدرس، الآن ليل، لن تشكون ليل، يجي واحد لا يقول لك هذا القطع باطل، الآن مو ليل، الآن غروب أو فاجر أو مثلا صبح أو نهار، هل يمكن أن يزلزل هذا الذي وصلت إليه بالقطع أنه هذه الساعة 11 ليل؟ فهذا العلم حجة بذاته، لا يحتاج إلى جعل. الجعل للحجية في أي مورد؟ في مورد الظنون، في مورد الأمارات، في مورد الأخبار التي عبدنا الشارع بقبول هذه الأخبار والاعتماد عليها والتطبيق لمؤداها. زين، هنا إذا أحرزنا أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة فبها ونعمت وانتهى الأمر، ما عندنا كلام، نطبق ننفذ. زين، إذا شككنا بأنه مثلا الشهرة أو السيرة العقلائية كما سيأتي تفصيل الكلام عنهما وعن غيرهما، أنه إذا شككنا هل الشارع المقدس جعل الحجية لأمارة ما مثل ما قلنا الشهرة أو غير الشهرة، زين، يقول إذا شككنا لم يكن الاعتماد على تلك الأمارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها. يقول في مثل الشك أننا ما ندري أنه نتقبل السيرة العقلائية، نتقبل الشهرة مثلا، يقول إذا لم يرد دليل، هذا الدليل يجعل لك الحجية في هذا المورد، لا يمكن الاعتماد وتنفيذ ما تقرره الشهرة مثلا أو ما تقرره السيرة العقلائية إلا إذا ورد في دليل شرعي قطعي. ومن هنا التفتوا جيدا، فإذا الأمارة كانت نافية للتكليف، الأمارة أصلت نفت علي التكليف، قلت أنت ما مكلف، ونريد أن نثبت بها المعذرية، وهي تقول لي ماكو تكليف، أنا معذور على أساس، فهنا لا يمكن الاعتماد عليها والبناء عليها في أننا لا نتحفظ، لا، في ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك، لأنه بدون إحراز هذا الإذن، لازم يحرز الإذن زين، بدون الإحراز تكون الاحتمالات منجزة للتكليف الواقعي قائمة بحكم العقل، ولا ترتفع هذه المنجزية إلا بإحراز الإذن في ترك التحفظ. يعني ماذا؟ الاحتمالات هي تنجز لي التكليف، فإذا أمارة وردت وهذه الأمارة لم يجعل في موردها ماذا؟ لم يجعل الشارع في موردها الحجية، فأنا ما أعتمد على هذه الأمارة، وإنما أبقى أنا لا يمكن لي أن أترك التحفظ في المحتملات، لأنه وردت لي أمارة، أمارة ما تنفع إذا ما يكون هناك تدليل شرعي في جعل الحجية لها زين. ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن، الإذن في الترك، الإذن في عدم الفعل يتوقف على الإحراز، ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن المذكور. خلينا نجيب مثال ثاني، إذا كانت الأمارة زين، العلامة الشرعية والدلالة الشرعية الظنية مثبتة للتكليف، تثبت علي التكليف زين، وأنا أساسا إذا شككت في شيء شنو أصل الحكم فيه؟ الحلية، البراءة حلية. إجتني أمارة ثبتت لي الحكم الشرعي، هاي الأمارة ما قام عليها دليل شرعي في حجيتها، ما قامت حجية شرعية في موردها، فماذا أصنع؟ هل أعتمد على الأمارة المشكوكة من جهة الحجية، أم أعتمد على الأصل اللي دليل قطعي؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذا أمر قطعي ولا قطعي؟ في أخبار صحيحة ومتواترة معروفة زين. فهل أرفع إيدي عن الحلية واعتمد على الأمارة اللي لم يثبت في موردها دليل شرعي قطعي؟ يقول لا مجال لرفع اليد عن الحلية. ليش؟ لأن الأمارة تفتقر إلى جعل الحجية بشكل قطعي، والحال أنا أشك في الحجية، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية. هذا ننتهي لهذه القاعدة، قاعدة مهمة، أنك إذا شككت في حجية شيء هذا يساوي ماذا؟ الشك في عدم الحجية، يساوي الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، ما يخالف. لكن أنت لما تشك في شيء هل هو حجة أو ليس بحجة، في مقام شك، هذا الشك هو يثبت عدم الحجية، لأن الحجية متى تثبت؟ بالقطع أو بدليل معتبر شرعي. والمفروض أنا الحين شاك في هذا الدليل، هل أن هناك دليل في هذا المورد ذلك الدليل قطعي يعبدني؟ ما في دليل. فإذا نوصل إلى قاعدة مهمة تنفعنا هذه فيما بعد راح تجينا، أن الأصل عند الشك في الحجية هو شنو؟ هو عدم الحجية. هذه مهمة جدا حتى في الأمور العرفية، في الأمور السياسية، في الأمور القائمة، نحتاج هذه. إذا أنت تشك في شيء هل تستطيع أن تبني عليه؟ ما تستطيع، إلا أن تضمن بشكل قطعي، حينئذ تبني على ذلك القطع. أما إذا ما عندك قطع كيف تبني؟ زين، بحث آخر، الدليل المحرز له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. أنتم قرأتم في المنطق الدلالة تارة تكون مطابقية للشيء، وأخرى الدلالة تكون التزامية لذلك الشيء. يعني مثلا لما تقول هذه زوجة، هذه زوجة بالدلالة المطابقية، يعني أن هذه بتمام ما لهذه الكلمة من معنى زوجة لفلان، وبالدلالة الالتزامية شنو يثبت لنا؟ أنه تجب النفقة، هذه دلائل كلها ملتزمة، يعني إذا صارت زوجة فحينئذ يجب النفقة، عدم الهجر إلى 4 أشهر زين، وما إلى ذلك من مأكل وملبس وما إلى ذلك من أمور. إذن هناك للافظ دلالة مطابقية وله دلالة شنو؟ التزامية. الدليل المحرز كذلك، الدليل المحرز مرة يكون له مدلول مطابقي ويكون له أيضا مدلول التزامي. فإذا كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقي، يعني المدلول المطابقي يكون حجة، أما المدلول الالتزامي هم يكون حجة، يعني إذا ثبتنا شيء فهل لوازم ذلك الشيء تكون تابعة له في الحجية؟ إذا شيء بنفسه حجة فهل كل ما يتعلق به من لوازم هم يكون حجة؟ هذا محل بحث بين الأعلام. الآن راح نبين نظريتين بعد طرح هذه المسألة، خلينا نبين القضية بشكل واضح. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية، إذا كان الدليل المحرز قطعيا فيكون هم مدلول المطابقي وهم مدلول الالتزامي حجة. أما إذا كان الدليل ظنيا، إذا كان الدليل ظني مثل الأدلة اللي أثبتت قضية حجية خبر الثقة وما إلى ذلك، فهل أنه إذا ثبتت جعل الشارع، ثبت جعل الشارع ماذا؟ حجية الإمارة، خبر الثقة مثلا، أمارة مثل خبر الثقة مثل ظهور الكلام، فهل أن خبر الثقة اللي هو إذا أنا أخذ بقول زرارة بكل ما له من لوازم هم أرتب؟ الدليل ظنها مو الدليل قطعي، الدليل قطعي قلنا بأن المدلولات المطابقية المدلولات الالتزامية على حد سواء في الحجية، لكن إذا كان الدليل ظنيا نبحث في هذه النقطة. أولا هنا عندنا حالتان، الحالة الأولى أنه نحن نلاحظ لسان الدليل، زين لسان الدليل بعض الأحيان اللسان ممتد وطويل كما يقولون، يعني شامل واسع، يقول لي بأن الخبر حجة زين، والإخبار عن إخبار ذلك الشيء هم حجة. مرة يقول لي خبر الثقة حجة، ومرة لا دليل هو بنفسه يقول لي ولوازم ذلك الإخبار هم حجة. لا ما عدنا كلام، سلمنا آمنا. ومرة أخرى لا يكون له هذه الدلالة الواسعة التي تشمل المدلولات الالتزامية، فهل يكون حجة في مدلولات الالتزامية؟ هنا قد يستشكل في ثبوت هذه الحجية. ليش؟ لأنه مثال ظهور الكلام، ظهور الكلام بكل ما له من لوازم يكون حجة لو فقط ما ظهر من الكلام، نقول بأنه ما ظهر من الكلام صحيح، أما لوازم هذا الظهور بأي دليل؟ لماذا؟ لأن دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ، واضح؟ أما الدلالة الالتزامية هذه ما مرتبطة بظهور اللفظ، فالدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا، ليست ظهورا لفظيا، فلا تكون حجة. ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللافظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا، يقول لا يبرر هذا استفادة الحجية للدلالة الالتزامية. يعني أنه نحن إذا قلنا ظاهر كلام فلان حجة فنقف عند هذا الحد، أما كل لوازم هذا الظهور، كل متعلقات هذا الظهور هم حجة بأي دليل؟ لأن حجية الظواهر تثبت لي ظاهر الشيء حجة، أما لوازم هذا الظهور من أين نثبت، من أين نثبتها بأنها حجة؟ يحتاج لنا ماذا؟ دليل يوسع. ليش؟ لأنه قد يأتي الدليل يخصص ويقول فقط ظهور الكلام حجة، أما ما يتعلق بهذا الظهور، أما لوازم هذا الظهور ليس بحجة، لأنه قد يكون الدليل مخصصا للحجية فيما ظهر وليس فيما ظهر ولوازم ما ظهر. زين شو تقولون في هذا المطلب؟ يقول أكو اتجاهين في المسألة، أكو مسلكين في المسألة، المسلك الأول للمشهور والمسلك الثاني للسيد الأستاذ كما يعبر الشيخ الصدر، والمقصود بالسيد الأستاذ هنا السيد الخوئي، واضح؟ يعني السيد الشهيد لما يعبر في دورته ويقول السيد الأستاذ يعني السيد الخوئي، يقول أكو مسلكين في هذه المسألة فيما إذا كان الدليل ظنيا فهل المدلولات الالتزامية حجة كما أن المدلولات المطابقية حجة؟ أكو مسلكين في المسألة. المسلك الأول اللي كما ذكرت المشهور شو يقولون؟ يقول هو أساسا دليل الحجية شنو فائدته لما يجي عبدنا بخبر الثقة؟ كل ما استفيد منه جعل الحجية لشيء بوصفه أمار على الحكم الشرعي كان ذلك كافيا لإثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية. يعني المشهور عندهم يقول هو الدليل شنو فائدة؟ فائدة مو بس يجي عبدني بالظاهر، لا، بكل ما يترتب من دلالات التزامية أيضا أتعبد بها. وعلى هذا الأساس وضعوا قاعدة سموها شنو؟ أن مثبتات الإمارات الأمارات حجة، مثبتات الأمارات حجة، يعني لوازم الأمارة أيضا حجة، مو بس بما هي مدلول مطابقي، لا، بما هي مدلول التزامي أيضا حجة. زين السيد الخوي شو يقول؟ كما يقول والاتجاه الآخر للسيد الأستاذ المسلك الثاني، يقول لا، يقول قيام دليل حجية أمارة على ما لها من الكشف ها لا يكفي لذلك، لا يكفي لأن نعمم الحجية حتى للمدلولات الالتزامية. ليش؟ لأن ممكن الشارع يعبدنا فقط بالمدلول المطابقي، وممكن لا يعبدنا الشارع بالمدلول الالتزامي، هو نظر إلى ظهور اللفظ بس، فتعميم ذلك إلى كل ما يتعلق بظهور اللفظ يحتاج إلى دليل. جعل الحجية لظهور اللفظ نقتصر على المورد، لأنه ممكن ثبوتا أنه ممكن يريد المدلول المطابقي فقط، وممكن أن يريد هم المدلول المطابقي هم المدلول الالتزامي، فما دام الإمكان واردا على الجهتين فيحتاج، لاحظ النقطة هنا، فلا بد لتعيين الآخر منهما من وجود إطلاق في دليل الحجية يقتضي امتداد التعبد وسريانه إلى المداليل الالتزامية. يحتاج لنا دليل واضح إطلاقه يقل تعبد بكل ما لهذا الخبر من لازم ومن مطابق. سيده يقول لابد أنه شوف لسان الدليل، ما نكتفي بأن كل ما ورد من لسان في الحجية نعممه، كل نعممه هم للمدلولات المطابقية، يعني هم لما يستفاد ظاهرا وهم لما يستفاد منه لازما لهذا الظاهر. السيد الشهيد يقول أنا عندي الصحيح هو الاتجاه الأول مو اتجاه السيد الأستاذ. يقول الاتجاه الأول هو الصحيح. ليش؟ لاحظ أساسا الأمارة معناها الدليل الظني الذي يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك بحجيته هو الكشف. أصلا دليل زين دليل الحجية الملاك في دليل الحجية شنو؟ يقول لي بأنه المقياس من خبر الثقة وكذا هو الكشف زين. وهذا الاستظهار متى ما تم في دليل الحجية، أنه الدليل الحجية شنو يجي يقول لي خبر الثقة كاشف يكشف لك عن الواقع زين. فإذا كان قد تم في دليل الحجية كان ذلك كافيا حتى للمدلولات الالتزامية، لأن المدلولات الالتزامية في الحقيقة مرتبطة بالمدلولات المطابقية، هذولا واحدة واحدة. والدليل لما يجي يقول لي هذا الخبر ثقة وتعبد به، معناه أنه بيعبدني مو بس بخبر الثقة بما هو، بل بكل لوازمه وما يترتب عليه. ومن هنا يقول نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابق والالتزام بدرجة واحدة زين. وعلى هذا الأساس أنه في باب الأمارات لا كلام في التعميم. نعم في الأصول العملية، سواء كانت تنزيلية، راح نبين شنو معنى تنزيلية إن شاء الله قريبا، أو غير تنزيلية، لأنه ما فيها كشف، هذه ما يمكن التعميم فيها، هذا نقتصر على الوظيفة العملية زين. وعلى خلاف ذلك الأصول العملية تنزيلية وغيرها زين، فإنها تنزيلية أو غيرها، فإنها لما كانت مبنية على ملاحظة نوع المؤدى كما تقدم، فلا يمكن أن يستفاد من دليلها إسراء التعبد إلى كل اللوازم. في الأصول العملية، في الاستصحاب، في الاحتياط، في البراءة، هذه نقتصر على موارد ما ظهر منها، أما اللوازم لا. ليش؟ ماكو كشف. الأصل العملي هو عبارة عن وظيفة عملية، دليل ما عندي، فأتعبد بماذا؟ بظاهر النص اللي يقول لي في مسألة إذا شككت في شيء فابني على حلية ذلك الشيء، شكيت هذا حلال أم حرام ولم يأتي دليل، ما عندي علم، ابني على الحلية. إذن هذه المسألة ينبغي ملاحظتها بشكل دقيق، وإن شاء الله نكمل بحثنا في وقت انتهى الوقت تقريبا، أنه إن شاء الله سنأتي لبيان ما يتعلق بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، وأنه متى يكون هناك تبعية بين الدلالة الالتزامية والمطابقية ومتى لا يكون، هذا إن شاء الله في المورد الثاني، وسنبينه بشكل تام حتى ينتهي البحث الأول، ثم ننتقل في المبادئ والقواعد، ثم ننتقل إلى الدليل الشرعي بأبحاثه الثلاث إن شاء الله أو الثلاثة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.